بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ثبوت الجنة للشهيد. باب ثبوت الجنة، ثبوت الجنة، ثبوت الجنة للشهيد. للشهيد، نعم، يعني أن كل من استشهد في سبيل الله مؤمنا بالله جل وعلا مصدقا برسوله صلى الله عليه وسلم تثبت له الجنة وإن كان قليل العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يجزيه على ما صنع من بذل نفسه وروحه ودمه، يجزيه بذلك الجنة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد، واللفظ لسعيد، قال أخبرنا سفيان عن عمرو: سمع جابرا رضي الله عنه يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مآله إذا قتل في سبيل الله. قال: في الجنة، أي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الجنة متى ما استشهد. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. هذا الحديث يذكر أن صاحبه هو أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وذلك لأنه لم يشهد غزوة بدر وتمنى أن يكون فيها، ولما قفل المسلمون منتصرين في غزوة بدر وقد أفاء الله عليهم بالنصر وبالغنيمة، كان قد تحسر رضي الله عنه إذ لم يكن شهيدا معهم، ووعد أنه إن هيأ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم موقعا غير موقع بدر فإنه سيكون من الخارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنى نفسه أنه يرغب في الشهادة، وأنه وعد ربه أن يريه منه ما ينال به رضاه سبحانه وتعالى. ولما كان يوم أحد وخرج أنس بن النضر مع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الرغبة في الجهاد والاستشهاد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه: إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، أي من جهة جبل أحد. ثم كان في جرابه وفي خرجه بعض التمرات أخرجها يأكل منها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا قتلت فأين أصير وأكون؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة. ثم أخذ يأكل من هذه التمرات، لكنه أحس بأنه لو أكمل هذه التمرات أكلا سيتأخر عن الشهادة، فقال: والله يعني لو أكلتها لتأخرت عن الجهاد والشهادة. فألقى بالتمرات واقتحم جيش العدو وأخذ يقاتل ويضرب، وتتالت عليه الضربات وتتالت عليه الطعنات وتتالت عليه الأسهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. تقول أخته الربيع بنت النضر: ما عرفت أخي إلا من بناني، يعني من طرف أصبعه، لقد أصابته أكثر من 80 إصابة حتى فاز ونال الشهادة وحقق ما تمناه من ربه ونال هذا الفضل وهذه المنزلة، أعني منزلة الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء في الجنة، وبشر أهله بأنه في الجنة، وأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الفضل وهذا الثواب جعله الله تعالى لكل من استشهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر، راغبا غير راهب، مطيعا غير عاص، فهنيئا لشهداء هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال: وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، هكذا جاء الحديث في الرواية الأولى مطلق ولم يحدد الزمان ولم يحدد المكان، وفي الرواية الثانية حدد المكان وأنه في يوم أحد، وتحدد بهذا الزمان أن الاستشهاد كان في معركة وفي غزوة أحد. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء، قال وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيت قبيل وهم قبيلة أو قبيل من قبائل الأنصار نعم قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وظاهره أنه في بداية إسلامه يعني دخل بنطقه بالشهادتين في الإسلام حيث لم يكن قبل ذلك مسلما ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا يعني عمل يسيرا حيث نطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم توجه إلى الجهاد وإلى القتال ثم إنه استشهد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نال أجرا عظيما وأجرا كثيرا على إسلامه وشهادته وإن لم يعمل يعني من الطاعات شيئا كثيرا. قال وحدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان وهذا كان يعني في قبل معركة بدر نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولما بلغه أن أبا سفيان يقود عيرا لقريش تجلب المؤونة من الشام إلى مكة وهذا معنى العير يعني أداء القافلة من الدواب من الجمال ومن البغال ونحوها يحمل عليها العير وتحمل عليها الميرة يعني مواد الغذاء وتنقل من مكان لمكان فلما ذهب أبو سفيان إلى الشام واشترى فيها منها المؤونة وحملها على العير وقدم بها إلى مكة وكانت تمر قريبا من المدينة من جهة سيف البحر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسيسا يترقب أين وصلت العير وهل دنت من المدينة أو لا ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريبون من المدينة حث أصحابه على الخروج في طلبة يطلبها والمراد به عير قريش لكنه لم يخبرهم وهذا من حنكته صلى الله عليه وسلم ومن مهارته وتدريبه على أساليب الحرب والسياسة وحث أصحابه أن يخرجوا معه لكنه اشترط أن تكون رواكبهم وأن تكون جيشهم موجودا بالمدينة ليبادروا بالخروج وليس لديه الوقت الذي ينتظر فيه من يريد أن يلحق به وخيله غير جاهزة ثم خرج صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى بدر وجاءت قصة بدر حيث نجا أبو سفيان بعيره لما أخذ طريقا من ناحية البحر وسيفه، وقدر الله سبحانه وتعالى أن كانت غزوة بدر، فعندئذ حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وأمرهم بأنهم سيلقون قريشا وأن الله سبحانه وتعالى يجازي من قاتل في سبيل الله بالجنة. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. نعم. قال: فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما قدم أبو سيس إلى المدينة جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خاليا، ما عدا أنس كان معه. نعم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. يعني أنس يقول لا يدري هل كان في البيت غير النبي صلى الله عليه وسلم أحد من زوجاته أو لم يكن. نعم. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن يعني خطب على أصحابه وقال فقال إن لنا طلبة. نعم. فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانيهم في علو المدينة. يعني وقد كانت هذه الأظهر في ناحية العالية من المدينة، أي من الناحية إما الشرقية وإما الجنوبية، وهي التي تكون في عالية المدينة. نعم. فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. يعني هو الذي يخرج معنا، لأنه ما أراد أن ينتظر حتى يفوته الركب. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم. وقوله وجاء المشركون أراد بهم مشركي مكة، أراد بهم مشركي مكة، لأنه لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للعير انطلقوا وخرجوا من مكة نحو 1000. ولما أرسل إليهم أبو سفيان أن العير قد نجت قالوا لا، لن نرجع حتى نأتي بدرا ونضرب فيها الخيام 3 أيام ويغنينا المغنيات ويطوفون عليهم بالشراب، من أجل أن تسمع بهم قريش، تسمع بهم العرب فتخاف وترتدع، وأنهم ينكلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ووقع ما قدر الله سبحانه وتعالى من نصر للمؤمنين ومن غلبة للمؤمنين مع قلتهم. نعم. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد. نعم. ما في تاء. لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون. هكذا لا يقدمن قدمن ولا لا يقدمن؟ لا يقدمن. وعندكم لا يتقدم؟ نعم. لا يتقدمن أحد. نعم. أو لا يقدمن عندي. يقدمن أحد. نعم. نعم. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ يعني أن عمرو بن الحمام قال بخ بخ، يعني بشرى بشرى، استبشر بهذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلم أن هذه الجنة، هذه البشرى، ينالها من قتل في سبيل الله، ولذلك استبشر وقدر أن يخوض المعركة حتى يستشهد في سبيل الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. يعني إلا أن أتمنى أن أكون من أهل الجنة، وذلك من خلال الجهاد والاستشهاد. قال: فإنك من أهلها. أي فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت أن آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وهذه الرواية وقعت في غزوة بدر، فتكون قد تكررت من شخصين، أحدهما أنس بن النضر وهذه في أحد، والثانية في هذا الصحابي الذي ذكر هنا اسمه عمير بن الحمام. عمير بن الحمام. نعم نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. هذا الحديث أيضا يذكر واقعة أخرى من واقعات المؤمنين، ومن شجاعتهم ومن إخلاصهم في القتال، تطلعا إلى ثواب الله سبحانه وتعالى وهو دخول الجنة يعني في الآخرة. فهذا الرجل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أو أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنه الوسيلة الأمكن لدخول الجنة هي البقاء والإقامة تحت ظلال السيوف، أي القتال في سبيل الله. وسمعها رجل من ظاهره أنه من التابعين، حيث سأل الراوي عن تأكيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق ونفذ. وقبل أن يدخل المعركة ودع أصحابه حيث قال لهم السلام عليكم، ثم انطلق وقاتل بعد أن كسر جفن سيفه يعني غطاءه وغمده ليتخفف من ما يحمل، وخاض في القتال إلى أن استشهد. وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبعث معنا رجالا يعلمونا أنبعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لاقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لاقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا الحديث ذكر فيه قصة معركة أو قصة وفد بني وفد معونة أو وفد بئر معونة، حيث جاء جماعة من الأعراب أو من القبائل عكل، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم شهرا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد واعدوا أهل مكة أن يأتوا بهم ليبيعوهم ويقتلونهم لقاء قتلى بدر، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا قوم دخل فينا الإسلام وإننا نحتاج إلى قراء يقرؤوننا وإما يصلون بنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجلا، فلما خرجوا به خرجوا معهم ووصلوا إلى مكان أحس القوم بغدرهم وأنهم يريدون أن يأخذوهم ويأسرونهم، فامتنعوا، وكان ثمة جبل فصعدوا على الجبل وأخذوا يقاتلونهم ويقتلونهم ويرمونهم إلى أن قتلوا معظمهم ولم يبق إلا 3 منهم أو نحو ذلك. ثم أخذوا هؤلاء 3 وذهبوا بهم إلى مكة وباعوهم لقريش يفتدون بهم أقرباءهم الذين قتلوا في بدر. ومحل الشاهد من هذا أنهم قتلوهم وأجهزوا عليهم ولم يجدوا من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فسألوا الله تعالى أن يبلغ نبيه عنهم ويخبره بأنهم قتلوا في سبيل الله وأن الله سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه. فكانت قصة قتلى بئر معونة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قبائل العرب الذين أخذوهم نحو 1 يقنت ويدعو عليهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم وأن يؤاخذهم. هذا مجمل القصة، وأوردها هنا في هذا الباب تأكيدا لأن من يقتل في سبيل الله يجعل الله سبحانه وتعالى ثوابه الجنة. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس: عم الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. هذه قصة أنس بن النضر. نعم. قال: فشق عليه، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني الله ما أصنع. وفي بعض الروايات: ليرين الله ما أصنع. نعم. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 ما من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أي نزلت هذه في أنس بن النضر. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ثبوت الجنة للشهيد: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. قال: فيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. قوله قال وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي بالجيم والنون، هذا في جناب. نعم. وأما المصيصي فبكسر الميم والصاد المشددة، ويقال بفتح الميم وتخفيف الصاد، وجهان معروفان، الأول أشهر. المصيصي بالتشديد منسوب إلى المصيصة المدينة المعروفة. نعم. قوله جاء رجل من بني النبيت، هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثنى تحت ساكنة، يعني الياء، ثم مثنى فوق يعني التاء، وهم قبيلة من الأنصار كما ذكر في الكتاب. قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، هكذا هو في جميع النسخ، بسيسة بباء موحدة مضمومة وبسينين مهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثنى تحت ساكنة. قال القاضي عياض رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ. قال: وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث. قال: والمعروف في كتب السيرة بس. نعم. يعني أن اسمه ليس مصغرا وإنما هو مكبر. مكبر. هذا مكبر. بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة، وهو بسبس بن عمرو، ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال حليف لهم. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا. وقوله عينا أي متجسسا ورقيبا. قوله ما صنعت عير أبي سفيان؟ قال: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة. قال: في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات. قال: ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك. وقال الجوهري في الصحاح: العير الإبل تحمل الميرة، وجمعها عيرات بكسر العين وفتح الياء. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنا يرى طلب كسر العين وفتح الياء. نعم عيارا عيارات عيارات. نعم طيب بكسر عيارات. العين وفتح الياء نعم. عيارات قوله صلى الله عليه وسلم إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئا نطلبه طلبة طلبة نعم والظهر الدواب التي تركب قوله فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانيهم في ظهرانيهم هو بضم الظاء وإسكان الهاء أي مركوباتهم ظهرانيهم ظهرانيهم ظهرانيهم نعم قال في هذا استحباب التورية في الحرب يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طلبة ولم يقل نريد أن نذهب إلى عير قريش وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدو قوله في علو المدينة بضم العين وكسرها علوي وعلو وعلوي علو المدينة وعلو المدينة أي الجهة العالية من المدينة قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه أي قدامه متقدم يعني أن النبي يكون هو في أول العير نعم أي قدامه متقدما في ذلك الشيء أي في أول الغزوة لئلا يفوت شيئا من المصالح التي لا تعلمونها نعم قوله عمير بن الحمام بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم قوله بخ بخ فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير بخ أشياء نعم يقول فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها بخ ولا بخن بخن آه. بخ بخ وبخ بخ وبخن بخن إسكان الخاء يقول ايوه بخ بخ وبخن إسكان الخاء ايه أو تنوينها وكسرها منونة كسرها منونة بخن بخن إما أن تقول بخ بخ وإما أن تقول بخن بخن أيوه طيب ما كمل الحديث باقي الشرح كثير إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين